salatu vesselamu ala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olan كان آخر ما وقفنا عليه في كتاب شرح السنة قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ففيه بيان أن المخلوقات غير البشرية كذلك مأمورة. وعندنا قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تستطيعون تسبيحه. وقول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، الى غير ذلك من الايات التي تدل على ان الجمادات كذلك تسبح الله عز وجل، بل ان كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى ولا يعصيه ويسبح بحمده ويعبده وله عباده معينه لكن لا نفقهها نحن. قول المصنف: كلها مأمورة لا يعملون شيئا، تضاغ نسخ شرح السنة لا يعلمون، فالطوال لا يعملون أي عمل ولا أي حركة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. المهم في هذا المعروف أنهم لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، لكن المقصود العمل، فلا يتحرك أي مخلوق حركة ولا يعمل شيئا إلا بإذن الله. والمراد إذن الله الكوني القدري وكذلك العلم، والهوام وغيرها لا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. وهذا فيه بيان علم الله سبحانه وتعالى بكل صغير وكبير. الله سبحانه وتعالى يعلم متى قيل الذر، ويعلم ما تسقط من ورقة في السماوات ولا في الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. ومن انكر شيئا من علم الله عز وجل فقد كفر. فلذلك قال المؤلف رحمه الله: والايمان بان الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من اول الدهر وما لم يكن وما هو كائن اخطاه الله وعدا وعدا، ومن قال انه لا يعلم لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هذه ما يسميها العلماء المنازعه في علم الله تبارك وتعالى. ولا انكر الا الله عز وجل الا طائفه من القدريه وهم غلاة القدريه. وقفنا عند قول المصنف: جزا الله الاخت التي اتقنت الورقه. وقفنا المره السابقه عند قول المصنف: وكلما سمعت شيئا مما لم يبلغه عقلك. جزاك الله خيرا. وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغ عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بينما يصنعون من أصابع الرحمن عز وجل. وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل نعم. وصلنا إلى هذا المبدأ بذكر مواطن الإسلام غيره إلى هذا المكان. وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغ عقلك وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عما بل. فقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة فكأنما لا يزال يطرق فيها حتى يضع عليها قدمها جل ثناؤه. فقول الله تعالى للعبد إن شئت إلي أرممت إليك وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة وقوله إن الله خلق آدم على صورته وقوله النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتصديق والرضا لا تكسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن كسر شيئا من هذا بهواك أورده فهو جهلي أورده فهو جهلي. وهذا من الأمور التي ساق المصنف رحمه الله تعالى. وكل ما سمعت من الآثار يعني من الأحاديث مما لم يبلغ عقلك فعليك بالتسليم والتصديق. فإذا سمعت شيئا من هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف معناه فقل آمنت بالله ومما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله وتسلم وتقول سلمت وصدقت وآمنت. فأما التمثيل فهو تعريضها إلى الله ولا تفسرها بهواك فإن الإيمان بها واجب. فمن فسر شيئا بهواه أو رده فهو يهمي. فإذا بلغت شيء من الأحاديث وأنت لا تعرف معناه فعليك أن تسلم بما جاء وتصدق وترضى فتقول آمنت وصدقت ورضيت. وأما كيفيتها فهو تعريضها إلى الله تبارك وتعالى ولا تفسر شيئا منها بهواك فإن الإيمان بهذا واجب ومن فسر شيئا منها بهواك أو ربه فهو جهمي. ويسر المؤلف رحمه الله لهذه الأحاديث بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. يسأل رجل يقول كيف هذا؟ لا نقول كيف هذا فإنك لا تدري ولا تعلم ذات الله سبحانه وتعالى ولا رأيت ربك. فإذا لم تعرف فيقول العلماء الكلام في الصفات ترى عن الكلام في الذات فأنت لم تعرف ذات الله سبحانه وتعالى ولا تستطيع أن تتصورها فكيف تتصور صفاته سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يقلد قلد عقل قلبه تقول آمنت بالله وتثبت الأطاعة لله ووصف هذا الحديث السابق على الوجه اللائق به والله أعلم لكم فيه وقال بين إصبعين فلا يلزم من البينية أن يماس السحاب. قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن أنت السحاب بين السماء والأرض فالسحاب ليس ملاصقا للسماء وليس ملاصقا للأرض ولا يلزم منها المماسة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى كل الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نؤمن من خلال هذا الحديث بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى في السماء الآخر، ولكن الله عز وجل هو أعلم بكيفية النزول، كما قال الإمام مالك لما سئل عن السواء معلوم وكيف مجهول والإمام به هاجم والسؤال عنه بدعة، فنعتقد أن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ليس مثل نزول المخلوق. وأنا نعتقد أن الله تعالى يكون بين طبقتين، فأن السماء تكون فوقه والأرض تحته، فقد شبه الله بخلقه، والله تعالى لا يكون فوقه أحد من خلقه فهو فوق المخلوقات سبحانه. وسقف المخلوقات مراية عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش. يعني قد يعترض أيضا معترض آخر ويقول أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يدخل ثلث الليل الآخر. نحن عندنا ثلث الليل الآخر في مصر، ثلث الليل الآخر في ليبيا مثلا يتحرك شيئا قليلا ويكون زمنه بعد زمننا، وفي أمريكا وفي أوروبا يكون ثلث الليل الآخر آخر بأجملة، ويكون صبحا عندنا ليلا هناك، ويكون ثلث الليل هناك ويكون عندنا نهار، إلى غير ذلك من الإطراحات التي يطرحها بعض الناس. فكيف يكون الله عز وجل ينزل إلى سواء الدنيا كما يبقى ثلث الليل الآخر؟ فهذا نزول متكرر، أن الله عز وجل يعني هو يقول كيف ينزل ثلث الليل الآخر في مصر غير في السودان غير في غارة وغيره في بلاد أوروبا وغيره في أمريكا وغيره في دول الخليج وغيرها. يعني حاصل ذلك أن ثلث الليل يكون على الأرض الـ24 ساعة، الـ24 ساعة يكون ثلث ليل معين عند منطقة معينة، فيستلزم ذلك نزول الله عز وجل تبارك وتعالى على الأرض 24 ساعة. فكيف نتكلم في هذا؟ نقول نؤمن بما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح متفق عليه، أن الله عز وجل ينزل سبحانه في حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، قال النبي وصدقنا به على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم كيف ينزل، يعني نحن نعلم معنى النزول ولكن لا نعلم كيف ينزل. فإذا نزل هل يخلو من العرش أم لا يخلو من العرش؟ لا نتكلم في مثل هذا، لا نتكلم في مثل هذا، ولا نقول مثلا إنه إذا نزل سبحانه وتعالى، لا نقول إنه يعني ينزل إلى السماء وتكون السماء فوقه ويكون مخلوقات فوقه وهو على الأرض، لا نقول مثل هذا أبدا، ولكن يسلم صفة النزول. فكذلك قال ينزل ومعرفة إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوا منشرقا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينزل يوم القيامة كذلك، وفي حديث جهنم قال عليه الصلاة والسلام لا يزال يطرح فيها، يعني الناس جاء في لفظ الحديث لا يزال يلقى فيها، المؤلف رأى الحديث بالمعنى ولفظ الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها من أهلها، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه وظلاله من رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول حسبي حسبي، أو في رواية قط قط أي يكفيني يكفيني. وهذا فيه إثبات القدم لله كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات الرجل لله عز وجل. لكن كيف يكون هذا؟ لا نستطيع أن نتكلم في مثل هذا. نثبت الصفة كما أثبتها الله عز وجل في كتابه، وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تشبيه إلى غير ذلك من القواعد التي اتفقت عليها الأمة في اثبات صفات الله عز وجل وأسمائه. وقول الله تبارك وتعالى ثم شئت إليه هرمت إليك. فهذا الحديث رواه المؤلف أيضا بالمعنى، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، فمن أتى إليه يمشي أتيته هرولة. وفي الحديث وما تقرر إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه افترضته علي، وما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ في ملأ خير منه، وما أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ذاعا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يعني يسوق الأحاديث بالمعنى ليس بنص الأحاديث الواردة في السنة. هذا المشي هذا الهرولة كما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. ومن آثار هذه الصفة أن الله لا يقطع الطواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. فقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طول من في السماء 60 ذراعا. طول آدم وهذا فيه إثبات الصورة لله عز وجل. فقوله خلق الله آدم على صورته الضمير يعود إلى الله. هذا فيه اختلافا أن الضمير يعود إلى الله عز وجل أو الضمير يعود إلى آدم، لأن في الحديث في أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتهد الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. اختلف العلماء في عهد الضمير هل على صورته الضمير يعود إلى المضروب أو الضمير يعود إلى الله عز وجل أن الله خلق آدم على صورته. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من الحنابلة وقال أهل السنة من بعد الإمام أحمد رحمه الله ينتصرون إلى هذا انتصارا شديدا ويقولون أن مخالفه يعطي جميلا، ولكن الأمر فيه تفصيل أكثر من ذلك. فقد قال جملة كبيرة من أهل العلم بأن الضمير يعود إلى المطلوب وليس إلى آدم وليس إلى الله سبحانه وتعالى، مع شيء لابد أن يؤخذ في الاعتبار ألا وهو إثبات الصورة لله عز وجل. فنحن لا ننكر الصورة لله، إلا هم يقولون أن من أنكر أن الضمير يعود إلى الله عز وجل فهو جهمي فيكر هذا الإطلاق، وهذا في مدلول من الله تبارك وتعالى أعلم. فممن قال أن الضمير يعود إلى المطروق ابن حزيمة وهو من أئمة أهل السنة، فكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ممن قال تعود الضمير إلى المطروق وليس إلى الله سبحانه وتعالى، مع إثبات الصورة لله فنحن لا ننسى الصورة لله سبحانه وتعالى. قال يعني خلق الله آدم على يعني من بعض الأحاديث التي يستدلون بها على ذلك أنهم أرادوا حديثا ألا هو أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، ويستدلون بهذا الحديث. وهذا مستدل الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحديث لا يثبت وهو ضعيف. قال بعض الأئمة إن الضمير يعود إلى آدم، فمن هذا لما سئل عبد الله بن الإمام أحمد قال قلت لأبي خلق الله آدم على صورة آدم، قال هذا قول جهمية. فقال إن الضمير يعود إلى المضروب وهو الوجه، فقد جاء في الحديث قال لا تضرب اليد فإن الله خلق آدم على صورته. طبعا الحنابلة يقول إن هذا الأقوال باطلة، والصواب أن الضمير يعود إلى الله، فهذا فيه إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. لكن والله أعلم الذي أميل إليه وقد جمدت في ذلك بحثا طويلا أن القولان والله أعلم معتبران، لكن بعض الحنابلة ينتصروا إلى أن قول أهل السنة أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، لكن قال بذلك جملة كبيرة من أهل العلم وابن حبان وابن خزيمة كما طلب وأبو ثور من الحنابلة والشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين، وجملة والله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وفيه إثبات الصورة، مع أن الحديث أيضا متكلم فيه كلام كبير، متكلم في هذا الحديث هو حديث آية ربي في أحسن صورة إسلام في اختلاف الوقت رأي كبير، وقد أعلمه جماعة من العلماء، إلا أن الحنابلة كانوا يصححونه أيضاً، لكن شيء إثباته صفة الصورة لله سبحانه وتعالى، ونقول نحن لا ننفي صفة الصورة لله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث في رؤيا النوم ورؤيا الأنبياء الوحي قال عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد في أي شهر يختص الماء الأعلى؟ فقلت لا أدري يا ربي، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بعض أمامنا لبانة الجن، فعلمت فقلت واختصم في نقل الأقدام إلى المكان وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث. قلت الحديث فيه بعض الضعف في إسناده والصحيح والله تعالى أعلم أن الحديث لا يصح. قال المؤلف وأشباه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفريط. يعني في موضوع الصورة أيضا قوله في الصحيحين حديث الشفاعة الكبرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الرحمن في صورة غير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقولون لست أنت ربنا ولكن نحن ننتظر حتى يأتينا ربنا، فيقول الله عز وجل هل من آية تعرفونه بها؟ فيقولون بلى الساق، فيكشف سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجدون له إلى آخر الحديث. فيأتيه أيضا إثبات صفة الصورة لله عز وجل فنحن لا نأتيه. يقول المؤلف أشباه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض. والمقصود بالتفويض هنا أي التفويض في علم الكيفية ولا تفسير لشيء منها بنواك. أما المعنى فهو معروف ولا نفوضه، ومن فسر شيئا من الكيفية أو رده فهو جهمي، يعني الذي يتكلم في الكيفية فهو من الجهمية والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. ومن الذي قال أن الله عز وجل يرى في الدنيا؟ قال بذلك طائفة من الصوفية، فبعضهم يظنون أنهم يرون ربهم، فقال إن كل شيء أخطر قد يكون الله منه، وقال بعض المشبهة قتلهم الله، فأكثرهم من علاة الشيعة إن الله يرى في الدنيا، إنه ينزل عشية عرفة على جمل، فإنه يعانق ويصافح ويصامر، فهذا كله كفر وضلال. يقولون كذلك إن الله على صورة الإنسان، وقال بعضهم يبكي ويحزن ويندم، وقال كما قالت اليهود قبحهم الله، وهذا قول مشبهة من علماء الشيعة كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان ابن سمعان، والسالمية الذين ينتسبون إلى رشاد بن سالم الجواليقي وداود الجواري وهؤلاء كفرة. الله تعالى فوق العرش السماوات مطويات بيمينه، ففي الحديث إن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والماء على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ وهؤلاء الملاحدة يقولون إنه ينزل عشية عرفة على جمل والحاضر والصامر والصافح قد قدحهم الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال المؤلف ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر. اتفق العلماء على أنه لا يراه أحد في الدنيا، ولا يمكن لأحد أن يرى الله في الدنيا سواء كان من الملائكة أو من غيرهم، قد قال عليه الصلاة والسلام إجابه النور لا كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، فلا يتحمل أحد رؤيته، فقد احتجب الله عن خلقه بكتب قد جاء في بعض الآثار إن إجابه من نار وظلمات وثلوج والله أعلم منها. ومن في الحديث. فلما طلب موسى كما تعلمون طلب موسى على السماء أن يرى ربه، قال الله عز وجل له لن تراني فلكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تملى ربه الجبل جعله دكا هو سقف أصمم فيضرب بالجبال المثل في القوة، ومع ذلك لم تتحمل الجبال. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تجلى للجبل مثل هذه، وأشار إلى شيء قليل من أظفاره صلى الله عليه وسلم، فقال للجبل هكذا فما بالنا بالمخلوق الضعيف أو الإنسان. فقرر موسى صاعقا أن يغشي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك الأول من أي تبت من طلب رؤيتك في الدنيا، فلا يراك أحد في الدنيا إلا لك، لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين نشأة قوية تتحملون فيها رؤية الله، فلأنها رؤية العين خاص بأهل الجنة. اتفق العلماء على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، فلم يتنازعوا إلا في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه، واختلفوا هل رآه ليلة المعراج في السماء على قولينه، قيل إنه رأى ربه، وقيل إنه لم يره، والصواب أنه لم يره، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها. أما قول الذين يقولون بالرؤية من الصحابة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال بعضهم انه رآه بعينه من قلبه، والصواب انه لم يرى ربه في الدنيا بقول الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، فكلمه الله من وراء حجاب ففرض عليه الصلاة لكنه لم يرى ربه، وهذا هو الصواب والله تعالى اعلم. قال المؤلف والفكرة بالله تبارك وتعالى بدعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تفتح الشك في القلب، كذا ذكر المصنف رحمه الله. والمقصود التفكر في ذات الله وليس في صفات الله وعظمته، وقال رسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. هذا الحديث أخرجه أبو الشافعي في كتاب العظمة من حديث ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف جدا، لا قوة ولا يصح هذا الحديث، فلا يتفكر. ولكن معناه أن الإنسان لا يتفكر في ذات الله، لا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني يقول كيف ذاته وكيف هو وكيف ماهيته سبحانه وتعالى وكيف يجيء وكيف ينزل وكيف يستمع العرش، فهذا التفكر خطأ. ومن الأشياء التي أتلى منها أهل البدع الذين قاضوا في الحلول والاتحاد، وقاضوا في كذلك في التشبيه لله سبحانه وتعالى، ومن الأنكر وجود الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء لا أخذ إلا من هذه الجزئية هو التفكر في الله سبحانه. تقول من خلق كذا وكذا، يأتي الشيطان العبد تقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فإذا انتهى إلى الله سبحانه وتعالى يقول من خلق ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انتهيت إلى ذلك تنتهي، فيترك هذا الفكر وقل، وفي رواية يقول كل الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي بعض الروايات قال يستعن بالله وينتهي. فلا يتفكر الإنسان في ذات الله، لأن العقل البشري قاصر على الوصول إلى الله عز وجل، وإلى أن يتفكر في ذاته ويعرف ماهيته سبحانه. في على كل نحن نعلم يعني أشياء على الدنيا نحن لا نعرفها، هل أنتم تعرفون أين يجوز الإعجاز هنا على الأرض؟ وهو أمة أكثر منا وهم موجودين على هذه الأرض، لا نعرف أين يجوز الإعجاز ولا كيف خلقكم، لا تعرفون كيفية الكهرباء وانتم فعلم عطرها، لا تعرفون ما وراء الجبل، لا تعرفون ما نستطيع ان توقنوها نحن ان نتصور اشياء، ولا الجن، الجن موجودون ونحن نؤمن انهم موجودون فانهم لهم تأثير فانهم مكلفون، لكن لا يستطيع احد ان يصف كيفية الجن ولا خلقه كيف هو. اقرا المتعددة منها المصيبة ومنها المخطئ، لكن اذا كنا نحن بعض الامور التي هي موجودة على الارض لا نستطيع ان تصل اليها عقولنا، فكيف نتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى؟ ولكن التفكر محمود هو التفكر في اسمائه والتفكر في صفاته والتفكر في افعاله والتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فنتفكر في علم الواسع وعظمته وقدرته. ومما هو جديرا ايضا ان المخلوقات غير البشريه تامور، هم الذين يكفرون الحاكم الظالم هم من الخوارج. لا، الحاكم الظالم لا يكفر. الذين يكفرون الحاكم الظالم يقولون عليه خوارج، لكن هناك جزئية قد يكون عندك أنت أو عندك أنت مما وصل إليك من علم أنه لم يرتقي إلى الكفر ولم يصل إلى الكفر عندك، لكن من يكفره يعني عنده من القرائن من يكفره بغيره، لذلك يكفره ويأخذ علينا غير ذلك. فالأولى أن تعلم عن هذه الأمور التي فيها مشاكل التي فيها خصومات التي فيها عداءات، فنتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذه الأمور السلفية التي لا يقضي فيها إلا أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن العوام والسباع والدواب كلها نحو الزرع والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وقال في نسخة: لا يعلمون فالصلاة لا يعملون. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. فمن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من أنكر صفة العلم لله عز وجل فهو كافر بإجماع أهل العلم. ولذلك كان العلم والإمام أحمد يقولون في القدرية ناظرون في العلم، فإن أقروا بالعلم فما بعده أهون منه، فإن أنكر العلم كفروا. فإن أنكروا العلم الله عز وجل، أن القدرية يقولون فلا القدرية يقولون إن الله لا يعلم من أشياء إلا بعد وقوعها، فمن قال بذلك فهو كافر. فالعلم صفة من صفات الله عز وجل، فمن أنكر علم الله فهو كافر، فهو أول مراتب القدر الأربع. فهو أن تؤمن بأن الله عالم ما كان في الأزل أي في الماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم المستحيل أي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه مراتب القدر الأربعة، وهذه مراتب القدر الأربعة. قال الله تعالى عن الكفار لما طلب العودة إلى الدنيا، قال تعالى: ولو عادوا، قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه مراتب القدر الأربعة، أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، ويعلم الحاضر يعني الأشياء بعد وقوعها، ويعلم المستقبل يعني الأشياء التي لم تقع أنها ستقع، ويعلم الأشياء التي لم تقع ولم تقع لو وقعت كيف تكون. فهذه مراتب القدر الأربعة. فيعلم سبحانه وتعالى المستحيل، وهذا علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال أيضا عن الكفار: فلو علم الله في مقرر الأسماء فلو أسماعهم لا تولوا وهم معرضون. وقال الله عن المنافقين الذين لم يقوموا بغزوة تبوك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله لآثرهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرج فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فعلم الله عز وجل ما لم يقع لو وقع كيف يكون وهم ما خرجوا ولكن علم ما سيكون منهم لو خرجوا فلا بد من الإيمان بعلم الله تعالى ومن القائل الله لا يعلم ما كان وما هو كان فقد كفر بالله العظيم لأنه نسب الله عز وجل إلى الجهل وهو يكفر بذلك والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر اليوم ومعذرة على التأخير اليوم لظروف خاصة. جزاكم الله تعالى خيرا. أي أسئلة؟